们弄孩子的，我得把舞台拉开。 不能。 哎呦！إنه في أي عملية هتكلم على introduction case لو كان فيه وindication في contraindication لو كان فيه وpreoperative لو كان فيه وأنيسيزيا أكيد فيه ولا ما فيه أكيد فيه وposition أكيد مش أنا أعمله عملية من غير position النوت position يمكن ديو operation لا لازم في position حتى لو في وإنتاجي وتكنيك وكلوجر ويدر وداوت درين وفصل أفضل في الكمبيوتر وبدأنا الأول عملية عندنا اللي اسمها فيكوز وكوبيت انفايت اللي نفتح أول الترسل وقلنا الانتروداكشن الشيك بتاعتنا هي كان بيضان ايدر اوبن اور والاوبن يا اما انجوينال يا بروبريتورينال وما شرحناش ولا حاجه من دي الا بس مين الانجوينال ابروتش اوبن ده اللي بدانا فيه ما خلصناهوش كمان مفيش انديكيشن ولا كونترا انديكيشن في بري اوبريتيف ان يليمينيت اني بريسبوزنج فاكتور بالذات مسالين يهموني التست والبروسس بعد كده هيرنيوتوم انا بعمل يا هيرنيوتوم يا هيرنيوتوم يا هيرنيوتوم كان بعتوه قبل كده اسمعوا هيرنيوتوم اخش اشيل بس التاج ارض كونشن نزك التاج خلاص واطلع امتى اعمل هيرنيوتوم لو عنده ويك ماركت ويك كمان عمل ريبير بلوك اسيس امتى هيرنيوبلاستي لو التاج فيري ويك الديفكت فيري واي لوكال تيشوز مش مكفياني اروح جاي كاتب السمكه ماشي واروح مقفل فيها المنطقه دي اسمها هرمي بلاس هرميوتمي لوحدها كفايه جدا جدا جدا في الاطفال ليه؟ لان الاطفال المصل بتاعته عزيز المصل ده عزيز لسه بيبين فكل مشكلته كونجينيتال ثاني ربطتها خلصت الموضوع اما الاضل لا عنده ساك وعنده ويك ماك فلازم تعمل له هرنيوراقي او هرنيوراقي امشي على الرسومات ما تقراش الكلام انتيجيا جنرال او سباينال او لوكال سوليشن سباين انتيجن انجوينال انتيجن على الرسومات مش على الكلام طبعاً انش ابابا عندي فارل ميجر بيسار انجوينا لجا فتحت الكين سبارفيشيا الفاشيا وانا بفتح سبارفيشيا الفاشيا عندي ثلاثة فاشيا محتاجها البابا سبارفيشيا الابيجاستيك سبارفيشيا بكرافة سكيلة سبارفيشيا كتان مدني افتح اكسترنا الابيجاستيك بقيت جوه الكنال افروتكت ايليو انجوينا لجا دخل معايا في رابطة اعمل فيه ايه اقص فارق الصف اهوك الكورد اطلعه في الشارع نعرف اشتغل عليه وافتح الكفر بتاعت الكورد الاقي التاك في اللي هواي الثاني التاك بقيت الكورد استراكشر لغايه البروبر نيك اعرف ازاي بروبر نيك نارو ستار اكسترا بيرزونيال فات والفات ادخل صباعي اطمن التاك فاضيه ومفيش اذر دايركت هيرني حياتها بنطلون هيرني اعمل ترانسفكشن عند البروبر نيك وقص الساك هافا انش ده السادة ترانسفكشن كده خلصت هرنيوتمي لو انا في طفلة ما خلصت العملية بتاعته السؤال الشفوي الشهير ازاي او ايه الفروق بين هرنيا ريبير في طفل القضل اول فرق قلته ان في القضل مش محتاج في الطفل مش محتاج هرنيوتمي فانت بس كفاية تاني فرق ركز قوي معايا وانا لما رسمت لك ان هذا الحصه اللي فات على الكوره الانترنال رينج وبينهم مسافه وفتحنا الكنال ووصلنا هو كل الكنال طولها قد ايه؟ كلها طولها قد ايه؟ 4 سم برافو 4 سم 4 سم لكل الكنائس internal external apostle. طب الطفل انت طولك 170 سم، الطفل طوله 50 سم، يبقى الكنائس بتاعه كم سم؟ 1.5 سم. يبقى ادي external ring وادي internal ring عندك، عنده هو فين؟ opposite each other تقريبا. فاقدر اوصل للانترنال رينج through الاكسترنال رينج. ففي الاطفال مش محتاج افتح الكنال عشان اوصل للانترنال رينج. لغاية سن كام؟ ملهاش سن. انا جرحت الاطفال العالم لسوء كل اقسام اوروبا من الوش وبالجنب. اقسام الجراحة جنب المباحث. انا ما اقدرش اقول سن. اللي بيحصل يا عماد العمر ايه؟ بفتح العيان لقيت نفسي وصلت للنك من غير ما افتح الكنال، خلاص لقيت نفسي محتاج افتحها اقوم افتح. انما لو سالت السؤال ده اقول له يا فندم دي الديبند على الاكسبيرينس بتاعت الجراح، لكن الافريج ايج 4 سنين. اوعى تكتب معايا باقل من 4 سنين ما تفتحش. في 4 سنين فرق ثالث بين الاطفال والكبار. في يوم من الايام حد فيكم هيزورني في العياده ويشوف حاله فرق من فك السن. صدق او لا تصدق ما بتشوفش الجرح خالص. ليه؟ بنفتح في الاطفال حاجه اسمها لور ابدومينال كريز، لا يمكن يبان. كتير اطفال يقولوا لي كانوا عاملين فك في ناحيه قبل كده. البنت عندي بتفك السن اقول لها طلعي اللي كان عامل فك عندنا، ما طلعش الجرح. عارفه مكان؟ ضرب بطن كلها هنا، ما تشوفش يمين ولا شمال. ففيري كوزماتيك. طب ليه القدر ما عملش كده؟ انا بعمل بالقدر. لكن مره بحكي لحد من اساتذتنا اللي ربوني اللي خيرهم عليا بس جراح راح عمل، بقول له يا فندم مش ممكن نعمل بالقدر؟ قال لا لا لا لا لا اوعى. لا مش هتطول كويس. مش هتبقى مستريح. شيء انا بعملها دايما اللي هو الكريس في القدر ومستريح. ولما حد كبير يقول لك مش هتبقى اوعى تقول له لا هبقى مستريح. لا خلاص. لكن ما تقولوش الكلام ده في الشفويات وخدوها مني. اللي هيبقى فيه جراح يبقى يعمل في القدر لور ابدومينال جرح لا يظهر العمر كله. لكن ده فرق تاني. 4 في الكبار ممكن اعمل سبايدر اريتي، ممكن اعمل لوكال. في الاطفال لا. الطفل ما قدرش اديله لوكال لان انت الكبير بتقول له هتشوف كان شكل ابره وبعدين ما تخافش اذا تحس بحاجه. قال لك ماشي. قال طيب. قلت له خلاص الوجع خلص. لكن في الاطفال اديت له اللوك خلاص يا حبيبي الوجع خلص ما تخافش دخلت عليه بالالات. ضرب حلو. الطفل بيجري في العياده عشان مثلا كمان تلفت الولد قلع هدومه وانت بتجري ورا الطفل الصغير قلع هدومه. فالاطفال ما فيش لوك. الاطفال يا جنرال يا ولا حاجه. بنتي تحتين كتاب وقت لكن ما فيش لوك. ما فيش ماي. ده فرق رابع. فرق دلوقتي هشرح لك الريتير بتعمل ازاي بتاع الهرنيورا. في الهرنيورا يا جماعه بنعمل ليه؟ ما بتفكش وانا كمان هنا بفضل اشد على الكتف دي كده عشان اعمل ازاي شدت كده. لو عنده هرنيا الناحيه الثانيه اقدر اشد كده برضه. فانيلا باند. فعايز اقول لك ما تقدرش تعمل هرنيورك على الناحيتين والا يحصل ايه؟ فانيلا باند. يبقى الريتير الثاني اندر تنشن شديت على الاثنين. واهم سبب لريكرنس في الدنيا سببين علمالك يوم الايام. Transfection not at proper neck. ما وصلتش للبروفر نيك وانت عامل تقريبا انت سايب حته التاك وانت طالع. يا اما ريبير اندر تنشن، بتشفط طب كله ورا الاندر تنشن. اندر تنشن تبقى مش عارف ما رجلك في الترابيزه، امسك وقت يا محمد بقى هيفعلك اسمعني. بس شغال غلط، يبقى انت شغال غلط، لازم ورا تعمل ترقيه. فلو عملت ريبير على الناحيتين في اضرب نكرر، فدايما في الاضرب نعمل ناحيه ونسيبه 3 لـ6 شهور ونريحه، ونخش نعمله مين. اما الاطفال اقدر اعمل الناحيتين ولا ما اقدرش؟ ليه؟ ليه اقدر اعمل مش هقدر ليه؟ الاسكولين ده كل كنت اعرفه كله في ليه؟ انا ما عملتش ريبير، انا شلت شاك بس وانا عملت رجال. طيب نعم، ما دام ما عملتش ريبير يبقى اقدر اعمل يا ناديه اسمح لي اسم ده ما يدريش ناديه في مش جميل جدا فانا ما عملتش ريبير فاقدر اعمل، ولو عنده 3 ناحيات اعمل له 3 الـ operation adequate to young patients of good maturation. For young children, it is done without opening the external oblique into inguinal ring of the opposite each other. في محافظ بقى؟ يعني الكنال قصيرة وخلاص. يبقى هو أنا كتب لك في البرنامج ده فرقين بين الأطفال الكبار. إيه الفرقين؟ هرنيوت مستقبشن ومش هفتح external oblique. قلت بالسؤال الشاف والشهير ده؟ سؤال شاف والشهير. الفرق بين هرنيا ريبير في اطفال وكبار، الفرقين اللي كتبوا عنه. خد بقى 3 فروق تانيين. ده كان مش عارف. معرفش كتاب. ثم هات ورقه وكتاب. الاوبننج الاوبننج الاوبننج الاوبننج الاوبننج الاوبننج الاوبننج الاوبننج ده صح؟ ايه؟ صح يعني الموضوع ده؟ اه لو انت عارف انك واقع في حاجة ذاكرها النهاردة وتعالى بكرة خلصها. بدل ما تفاجئ نفسك ان انت مش عارف تخش الامتحان السيستم وتقف بره في الشارع. مش انا هتزعل مني. كنت اخلص. الارقام مش غلط. فربنا يخليك. بس على فكرة ان حليل حلو كويس. اغلب من حليل حليل. المهم ثالث فرق اكتب bilateral hernias can be repaired at the same point او the same setting. فكرين فيها سؤال شافه مهم. نمرة 4 lower abdominal crease incision. الانسجن في الاطفال lower abdominal crease. نمرة 5 على فكرة نقولكوا عندي حصة كلينيكال مفرقة لسه مش فاكر ما بتنا فيها يعني. امتى هنعملها معرفش. يمكن يكون بعد امتحان الراوند كمان يعني راجع قبل الراوند مراجعه لكن مش عارف. خمسة اثنتان خمسة لازم جنرال انيسيز طب انت في الصفحه الثانيه ليه ما بنعملش الادلت على الناحيتين في السيم سيتنج to avoid tension on the repair لو عملنا ريبير على الناحيتين يحصل دلوقتي تنشن السؤال الشاب امتى تقدر تعمل باي لاترال هيرنيا في ادلت في السيم سيتنج امتى تعمل باي لاترال هيرنيا في ادلت في السيم سيتنج لا يحميك من قلبك يدور قلبك يا ايه بقى رسلان يحميك يا بنت صح لو هعمل هيرنيا بكفر انا في الهرني وفلاس يا بشدش على التشل ده بجيب حته شبكه خياطه في المكان الديفكتيف وخلاص فلو هتعمل هرني وفلاس ممكن حقك تعمل الناحيتين في السيم سيت يا سلام يا وقلبنا الصفحات ودخلنا على هرني ورا ايه الانديكيشن فور هرني ورا وايد ديفكت ويك ماسل اذن وشيل الكرن طبعا الكرن بيرمي بلاستي على طول شيل الكرن في الاربعه دي بيرمي بلاستي وبالمره واحنا هنا نروح للهرني بلاستي محطوط عندك الكرن مش كده؟ ايه الانديكيشن هرني بلاستي؟ حط فيري فيري قبل كل اللي فات هناك كان ويك ماسل هنا تبقى ايه؟ مش هتقدر تقول لي فيري هناك كان وايد افكت هنا تبقى ايه؟ فيري وايد افكت هناك كان اذر هنا هيبقى فيري اذر يعني الدر خلاص؟ وريكار وبدا الشرح دلوقتي النهارده بدا الشرح وده هنخش في اعماق الاوبراتيف ايوه هي دي لو فيري ويك افكت على ما تيجي تعمل هيرنيورافي هي بقت اندر تنشن اول ما تلاقي الريبير بتاعك اندر تنشن اقلب هيرنيو بلاس امتى يبقى اندر تنشن حماله بس لا لا بتكلم حتى في يوني لو فيري وايت افكت يلا يا ولاد كله ركز معايا ارسم رسمه رسمناها قبل كده دي انترنال رينج ده انجوينال ليجن ده كونجوينت دي ركز ففي رسمة هنا inferior epigastric vessel هنا تاك وربطناها خلصنا هرنيوتوم النهاردة عشان نعمل ريبير لأوبليك هرنيا كل اللي مطلوب مني اني اضيق internal range عشان انترنال رينج دي اللي كان بينزل من الاوبليك فاجي على الفاشيا ترانسفير يوسع بقى وسع لما نزل منها الهرنة اللي بتشوف الجراني كان خلاص تروح مضيقها غرزتين في الفاشيا ترانسفير ثاني ستكتشف يا واحد الدايركت بتنزل من هنا كل همنا واحنا بنريبير اوبليك هرنيا نقوي بوستيريور وول كانال تقول يا راجل انت احول احنا دلوقتي العيان ده اوبيك انت ليه بتعالج الدايركت غلط عالج مين انترنال رينج لا كلنا كل همنا نقوي دي ونضيق الرينج طبعا بالسهل ليه دي لانه يا جماعه الاوبيك هرنيا بتضعف خليها ويك كمان عارفين اغلب الاوبيك هرنيا شيء لما بيحصل لها ريكارنس يبقى ريكارنس ازاي؟ دايركت يعني. يا امسيجي وليك تاني يا محمد؟ لا محمد تيجي وليك تاني يا احمد؟ لا تيجي دايركت في الحته دي. فكل مخنا ازاي نقوي المنطقه دي؟ اكثر فهمنا بقى الموضوع؟ وبالمره وانا بقوم بالمره واساسي كمان ادي مين يا لميا؟ الدمري اللي كان بينزل منها الاوبليك ماشي مينا؟ مثلث الرعب ده ونقصه الحمد حتى مينا؟ عملت كويس في ثلاثه سؤال الحمد لله طبعا على كل حاجه ولا معايا يا اولاد؟ معايا؟ طيب اول حاجه ايه؟ سالتكم سؤال الحصه اللي فاتت شفهي قلت لكم تكتبوه لما شرحنا اناتوم الموست امبورتنت لاير في الانتجريتي اوف بوستيريور وول كانال وقلنا فاشيا ترانسفيرتال. زمان عملوا ريبير كتير جدا وما اهتموش بالفاشيا ترانسفيرتال فكان الريكارنس عادي لانه اهتم بحاجه اكسترا اناتوميكال وما عملش الحاجه مين؟ فاول خطوه اول فاشيا ترانسفيرتال واول حاجه اسمها بلايكيشن اوف فاشيا يعني بلايكيشن يعني كشكش اكشكش الفاشيا ترانسفيرتال. بصوا علي الحزام بتاع انجوينال ليجمنت القميص بتاعي فاشيا ترانسفيرتال شوف هتعمل ازاي مرهنتها خالص ازاي هي تبقى كده فعلا كده يبقى انا اتصرف ازاي لما اخش اكشكش اجيب جولد ابره وفتله واروح مكشكش كده فشل تاني وكمان مكشكشها كمان كده وكمان مكشكشها كمان كده. الله شفتوا ايه رايكم؟ القميص بقى جميل ازاي؟ ايه رايكم؟ ممكن اروح ممكن احضر فرح بنتي كده بس ما تمشي ايديا بقى لايكيشن فاشيا ترانسفير افضل كم تخلص دخلها دخلت الفاشيا ترانسفير افضل اخد غرز ابلايكيشن لغايه ما اوصل للانترنال رينج اعمل ايه في الانترنال رينج؟ اضيقها لما اجي اضيقها ما يتخانش معاك النظام ليه؟ لازم تدخل صباعك الصغير جنب الكور هتلاقي الشيطان يقول لك ضيق ضيق ضيق اصل حلوه كل ما تضيق اكتر تحس بعمل فرق احسن لو خنقت الكور تعمله تحت هيدروكسيل. فأمينة الريتيرن مش عارف يرجع. جبت لكم ولا جبت لكوش عيان هيدروكسيل بعد هرنيا ريبير؟ جبت لكم باي لاتر هرنيا ريبير وفي الناحيتين جاله هيدروكسيل. ولا افتح يا منى. خلاص؟ عملوا هرنيا ريبير سك راح خد مني الكور. الهرنيا ما رجعتش بس جاله هيدروكسيل. محتاج عملية. أسأل سؤال ذكاء جاهزين باللي فات ده؟ خد سؤال ذكاء. سؤال ذكاء رهيب. هي النت لما وسعت وسعت في اي اتجاه؟ كده وكده ولا بس ميديا كده وكده؟ لا كده وكده هي وسعت النت ايه؟ وسعت في كل اتجاهات مع محمد؟ هدي ضيق النت خد ركز معايا قوي ضيقت خدت غرزه هنا بلايكيشن بلايكيشن بلايكيشن جايه ضيقه هنا ضيقت كده ضيقت كده خلاص شايف النت الطبيعيه ايه معايا؟ فاضل لسه الحته اللي ورا دي اخش اضيق من ورا هنا؟ لا ولا افضل اضيق كده وازق الكورد لاترال ازق الكورد ايه؟ لاترال خلاص بحيث اقلل الرنج تبقى تحت المصل ما فهمتونيش انا عايزك مش ما تجاوبش المطلوب منك تفهم السؤال اذا فهمت السؤال انا اللي هجاوب مش انت اللي هتجاوب فاهمنا وانا متاكد نصنا فهمنا السؤال انك وسعت كده ورجعت في نص طبيعتها اضيق من ناحيه واحده واخلي الحته اللاترال بس دي مفتوحه ولا اضيق من ناحيتين وارجع النك اناتوميكال لا ازق النك لا ازق الرنج لاترال ليه ازقها لاترال عشان تبقى سبورتد بالمصر تقول لي طب الكور لما يطلع ويلاقي المصري قدامه ما يتخنقش؟ لا ما يتخنقش. المصري ما يضايقوش ابدا، عايش وسط المصري من سنين. يبقى انا هحاول ازق الرينج لاترال، لاترايزيشن اوف ذا رينج عشان تبقى سبورت بالي. انا مش هزقها ولا حاجه، انا كل اللي هعمله في العمليه ان وانا بضيق هضيق من ميديا اللاترال بس، من ناحيه دي شويه ومن ناحيه دي شويه. ميديا اللاترال بلاقي الحته فتحه اللي فاضله دخل تبه في مليت الفينجر خلاص. ويبقى التكتين بتوعنا ناحيه ثلاثه مش اربعه، مش اثنين بس. التكتين عرفناهم لغايه دلوقتي في حاجه اسمها فلايكيشن فاشيا ترانزفيرشن او لايت اند ريبير. ايه هما؟ ان لازم الرنج تدخل ليت الفينجر بتاعك، التيب بتاعك، ولازم اخنقه الكور. اثنين، اعمل لاترال ديسبليسمنت للانترنال رينج. اسالك سؤال، امال في مين عملنا ميديال ديسبليسمنت للانترنال رينج؟ في الاندرستاند التست، في الاندرستاند شقينا الرينج دي ميديال كده، والكورد جبناه من الحته دي ورحنا قافلين وراه كده، يبقى زقنا الرينج ميديا. طب مش خايفين من هرنيا؟ لا. لمين يقول لي لا ليه؟ طفل، طفل ماسلز محترم، خافش عليه، خاف انك ما تقفلش كويس، سيب الكنال مفتوح، لكن لو قفلت ما تخافش. طفل. يبقى امتى عملنا ميديالايزيشن للرينج؟ في الاندستاند. امتى عملنا لاترالايزيشن؟ في اللايت ريبير. في حد مش فاهمني؟ لا. لايت الزور ده هي فلايكيشن فاشيا ترانسفير. لايت الزور فلايكيشن فاشيا ترانسفير. طب في دكه ثالثه بس دي دكه ايه بقول؟ ليه؟ لانه خد قانون، اي ريبير في الدنيا، اي ريبير في الدنيا بروليف. يعني انا ابزرف. وانت رابط. ليه انت رابط؟ بالظبط. لان انت لو خدت كله كونتينوس وربطت في الاخر عقده، فكت العقده دي فكر ريفير. عارف يعني ايه فكر ريفير؟ يعني العمليه فكر. في فرق بين فكت العقده وفكت العمليه. انت عمليتك بقت العقده دي، ده احنا كل اللي عملناه ده كان هدفه مين؟ الريفير ده. عشان كده بناخدها انتباه. في عندنا هنا خمس غرز، فكت غرزه زي بعض وفضل اربعه. يبقى اكتب بقى اي ريفير فور ليف، اي ريفير انترلابتر. يا سلام على الطب. جميل قطر. نحن في غرفه العمليات. اتبنى القطر ده بتوعي سهل. بس اظن ما فيش قلقانين من القطر في المكان. كلكم. ولا تقلق من حاجه خالص. واكيد لما بنخش راوند اسبوع هنشرح حاجه احنا لسه ما شرحناهاش، شكلها صعبه مش فاهمها. طب اتفضل ان شاء الله يحلها. ربنا يديك عمر وصحه لغايه ما اتجوزت وايديا. انت محمد خلاص فاضي، خلاص فاضي، فاضي. طب ازاي تعرفوا ده ازاي؟ الشله دي كلها بقى علينا. محمد عادل قطع اسمه قطع في الناس اللي تعالي. خلاص؟ ماشي يا ولد؟ من هنا رواية الجريفير. بيقول فلايكيشن فلايكيشن فلايكيشن ترانزيشن فلايكيشن فلايكيشن باي فيو انتربتد نون ابزوربل فوتشر كولين. الديب انجوينا رينج از نارود للسايد التيب اوف ليت الفينجر تخش فيه. وديسبليس displacing the core the entering laterally as much as possible. يبقى كل فكاتنا مكتوبه هنا. تاني ريبير وده اقدم ريبير في الدنيا وصل كان 1883. اكتب الرقم. انت مستغرب ان في هذا الزمن 1883 اسمه باتيوني ريبي، مشهور برا بباتين، حتى اسدتنا للاسف حافظينه باتين هو طلياني، لكن هو اصلا باتيوني، اكتشف المعلم باتيوني من مصر، ولما مسك الهروش راح ادعى ان هو طلياني وغير اسمه، خلى نفسه باتيوني. وانا عارف المعلم باتيوني كان بكرسه قصير وهو اللي مدرس. عمل المعلم باتيوني قال لك انت عايز تعمل ايه؟ قلت له عايز اول فوتيل وول. قال ولا يهمك. تاهت ولقيناها. قلت له هتعمل ايه؟ قال مش هنا في كونجوين؟ وقلنا كونجوين ده اسم مش صح، دي لور ارشنج فايبرز انتر ترانسفير. وهنا انجوين الليجامنت؟ قلنا له اه. قال ولا حاجه، انا هاخد اخيط الكونجوين انجوين الليجامنت بانترفيرتيسون بس، وافضل اضيق اضيق لغايه ما الاقي نفسي هخنق الرنج، اروح سايب حته تادمت التوث اوف ماي ليتل فينج. يبقى هو اول فوتيرو بمين؟ بالكونجوين لوكالتي. وباتيني اشهر ريبير في الدنيا، وظل لغايه زماننا ده ناس كتير تعمل باتيني وانا منهم. خلاص باتيني لما عمل الريبير بتاعه كان الكرنت ريت عالي جدا 20-30%، دلوقتي الكرنت ريت باتيني 2-3%. ليه؟ اسباب مش اهمهم تقدم الطب والخيول، اهمهم ان باتيني لما عمل كده ساب وراه الفاشيا ترانس بالسال الضعيف، فقوى بحاجه اكسترا اناتوميكال وساب الاناتومي. انما حتى احنا اللي يقول لك انا بعمل باتيني من غير ما يتكلم يبقى اكيد بيعمل بلايكيشن فاشيا ايه؟ ما عندناش حد بيعمل ريبير من غير ما يعمل حاجه للفاشيا ترانس. اي ريبير هشرحه لك دلوقتي ما يجيش في سيره الفاشيا ترانس بالثالث، يبقى تفهم ان احنا بنعمل معاه بلايكيشن. اذا هو الريبير بيعمل حاجه للفاشيا ترانس بالثالث خلاص، يبقى انتهت الحكايه وبصوره واحده. اتفقنا؟ الفاشيا ترانس بالثالث اهم نقطه في الريبير في حياتك. فاللي بيعمله باتيني بيكومباين مع باتيني مين؟ فاشيا ترانس بلايكيشن. اذا كان باتيني بورين 2-interrupted، 3 حط معاه بلايكيشن فاشيا ترانسفير ثاني، 4 ركز معايا اسمعوني، هو انا كنت بحس فيمورال بارت فين؟ ادي انجوانا ليجاسي هنا، وهنا كان اسمه اكسترنال ايا هو الانجوانا ليجاسي، يعني ورا الانجوانا ليجاسي مباشره ماشي اكسترنال ايا. وانت عايز تعمل ريبير قوي فتاتك طبيعه غصب عنك عايز تدب الابره جامد عشان تاخد كويس حته كويسه في الانجوانا ليجامنت، دبيت الابره جامد لقيت خرطوم دم خبط في السقف فيمورال ارضي او اكسترنال ايلياك ارضي. فلو حصل كده تعمل، انا بوصف لك الموقف اللي انت فيه، الابره جوه العيان وخرطوم دم في السقف، تعمل طلعت رصاصة طلعت رصاصة وبعدين اطلع اجري واطلع اجري بعد كده في العملية واطلع اجري. اربعة في وشلناها يحصل هنا دوم، عشان لما بنعمل ارضيه بانكتشر عموما في الجلد بعد ما اشيل ابره بسرعه بدوس مكان ابرتي لفتره 5-10 دقائق لغايه ما الدوسه دي مكان الفشل دي بيقف. فاكبر غلطه تغلط فيها انك تتخض فتشد الابره لفوق كده، فتبقى عملت بارشال انجل للارتي وده يحتاج اكسبتوريشن وريبير. حصلت حصلت، امال الصح ايه؟ دخلت بالابره كده، ارجع بالابره في السيم دايركشن وشاشه ودوس، عشر دقايق ربع ساعة سيقف البيدي تماما. اللي بقوله ده قاعدة لا تتخلف، ملهاش احتمال انها تكونك مرة في عمرك. في تعبير عند كثرة البصدر اسمه شاشة البصدر الشهيرة. هو انت لما بتعمل ريفير لارضي مش سايب بتقول غرزة وغرزة حتة، تلاقي كل ريفير بيجيب لك دم خراطيم، جيب شاشة ودود واستنى عشر دقايق تاكل وقت. اي حاجة رفيعة في ارض هتقف لوحدها. فلو دخلت في الاكسترنال ايليك باسنجر التكة الثانية في الباسيني تذكر انك نوت تو انجر هذا الايليك. طب لو الابرة دخلت فيه اطلع بالابرة ياهبها في السيم دايركشن. السيم ايه؟ دايركشن. واكمبريس هيقف لي. يلا ناخد تكات باسيني. باسيني بيقول الكونجوين تندن سوتشر، شايفين رسمه حلوه ازاي؟ الانجوينال ليجامنت بيهايند السبرماتيك كور. ماشي؟ انت كات باسيني ما اكتب the repair must admit a tip of my little finger عشان ما اخنقش الكورد برضه. The repair must admit tip of my little finger. نمرة اثنين، فرولين انترابتد. نمرة ثلاثة، سب اد فلايتيشن فاشيا ترانزيتال او اد لايت ريبير. ده لازم. أربعة، take care not to injure external iliac vessel. مستمتعين بالقطرة كده يا ولاد كده؟ سؤال جميل كده. مش اندر تنشن؟ لا غالبا مش اندر تنشن، لكن لو الفيرتي كان واسع، لان الكنال واسعة جدا والمسافة دي كبيرة، يبقى انا هيرني وفاصل. طيب واكتب بقى، لو الابرة دخلت في الفيسل اطلع في السيم دايركشن بتاعك وكمبرس بشاشة. يعني احكي الحكايه دي باللغه اللي تعجبك. اسم ظهرك واسمعني. بيقول لك لو لقيت باسيني اندر تنشن، بص الهبل اللي هيقوله دلوقتي سنر، لو لقيت باسيني اندر تنشن ريح التنشن ده بايه؟ انا عايز بس ارسم رسمه صح. اعمل انسجن في الانتيريور ريتس. لو بشين اندر تنشن اعمل انسجن في الانتيريور ريتر شيت وقص له ضوافر. ايه علاقه ده وقص الضوافر بالتنشن؟ في علاقه، وعلاقه وثيقه انتوا ناسينها زمان، ان اللي عامل الانتيريور ريتر شيت هما الاكسترنال اوبليك والانترنال والترانسفيرسس ابدومين، واللي عامل الكونجوينت تندون هما الانترنال وترانسفيرس. يبقى اذا الكونجوينت تندون ده لما جه ميديال هنا عمل ايه؟ انتيريور ريتشن. ففي الواقع ان دول تو ستراكشرز المصل واحده، انترنال وترانسفيرس. فلو ده اندر تنشن شق هنا بمشرفه تشوف منظر جميل جدا. انت بتدب مشرف بالطول تلاقي الفتحه دي بتوسع لوحدها جدا بقت بي شيب كده او بقت دايموند والمص اللي ظهر قدامك ركبت مص. اعترف اولا فهمته ليه بريليز التنشن بانتجن في الانتيريور ريتا شيت خلاص الاثنين حاجه واحده الاثنين حاجه واحده. طب السؤال مكان التنشن ريليز هنا في مص بس من غير شيت ما يحصلش هرجة؟ لا ما يحصلش. ليه؟ ده مش اناتوميكال سايت اوف هرجة فمش خايف من هرجة. يبقى تانر سلايدنج موديفيكيشن ده مش ريفير وان كان مترقم عندنا كريفير اصلاحي الحرف ان بي بعد ماسيني. فاوعى تكون بتذاكر كتابنا وانت مش فاهم يجي لك واحد عنده هرنيا تروح من ايام وتقول له هعمل لك ريفير جميل قوي بتاع نمره ثلاثه ده عجبني تفتح وتروح دامج له ماتش تقوم بقالي. لا ده اضافات اديشن كاتشب مستردة مع الباسين سوري هقول حته مهمه. يبقى اذا يضح جدا جدا جدا تعمل لعيان واحد واحد واثنين وثلاثه تعمل له البلايكيشن وتعمل له بعدين باسيني وتحتاج تعمل له تانر سلايدنج موديفيكيشن. فهمنا؟ يبقى يصح قوي. يبقى اذا دي يا جماعه حاجه مع الباسيني. ايوه او ده السؤال لان انت في الحته دي وراك الدنيا فاضيه وراك بريتور اما فمفيش حاجه تسبورت يو اما هنا وراك المصر. نقرا ايوه لما فتحنا الريتا شيت الحته دي شايفه دي كانت هنا اتزقت كده فتكون جوينت ريح كده اكتر بقت غرزي دي مش اندر بيج. عارف انت احنا يا سوري اسمعك يا محمد يا عصور ده لك النايم بيقول لك شايف ريفير زي الحديد ازاي تزعل. انت عايز ريفير مريح ريفير مريح مش زي الحديد. زي الحديد دون ازعل منه جدا. محمد يا فاضل انت عندي يا محمد يا فاضل انت اللي فاضل يعني النهارده امتحان امتى ان شاء الله؟ متاكد؟ ده شخص سؤال بكره ان شاء الله. هتلاقي الشخصيات الفاشله دي انا مش عارفها شخصيات عره هو مش ذاكرها. ده الفريق معايا لقاء عنيف باذن لو انت اخدت مش هتقول لي الحمد لله. انت انت لا انت امتحان مش شخصيات الفاشله ده مش وانت امتحنت يا استاذ حسن محمد بس السؤال هيخش اللي يذاكرها ويجي يحكيها تاني. المفروض هو عارف لوحده. يروح يذاكر النهارده حاجه يمتحنها بكره ويخبط. المفروض كده بدل ما تيجي تقاس الجهاز المستشفى. كنت مذاكر ولا مش مذاكر؟ اللي هيحس انه كان مذاكر حتى لو عنده اخطاء مع تبقى فاهم الحكايه دي. إذا حس بانطباع إنه ما كانش مذاكر خلاص. لا أنا إن هناك أما أنا لاحظت في جيد وفي جيد جدا. في جيد خالص. في جيد جدا طيب. تانر سلايد موديفيكيشن بيقول لو الباتين ريبير بتاع الكونجوينت والبي اندر تنشن ريلاكسنج انسيجن الريكتر شيت ويت بريفنت ستيشن ابلاب دود ريبير. ده كلام اوبسوليت لكن تعرف حضرتك لو احنا عملنا بايلات الباتيني ما ينفعش نعمل تانر سلايد يعني لو احنا عملنا بايلاترال باسيني اقدر اعمل تانر سلايدنج موديفيكيشن. سؤال محمد غلط اعمل بايلاترال باتيني. سؤال ملوش افتراض. ممنوع بايلاترال ريبير. ابوس ايدك يا محمد، ركز في السؤال قبل ما تفكر. هتدلع عليك يا شريان تنتهيهم بس من كوبايه شاي ولا نسكافيه ولا اي حاجه. معقول تحت ايدك؟ بلاد بوت من اروع مرسوم عندك، من اروع ما يمكن. شايفين عامل بلاد بوت؟ خد انسيجن في الانتيريور ريكتس فيه، شفتوه؟ وخد التريانجل ده خلاه متعلق على اللاترال ايدج. هنجد يعني متعلق على اللاترال ايدج. وراح مخيطه في الانجوينا ليجن. يبقى هو قوى البوستيريور وول بايه بقى؟ reinforcing ايه بايه؟ مش بالكونجوينت، بالانتيرا تشيك. عشان كده في ناس من دول بيحبوا يسموها هيرني بلاس. لا هي مش بلاس. ما زالت لوكال فيشن. قريبه قوي مني. مفهومه؟ سهله قوي بلاد بوز. بلاد بوز لما اتعمل زمان كان ريكارنس عالي جدا لما ناس عملته من حوالي ده بطل اوبسوليت. لكن اتحسن قوي بلاد بوز امتى؟ لما بقوا يضيفوا لبلاد بوز ايه؟ سوايكيشن فاشيا ترانفيرس. بكتب كده عند بلاد بوز سوايكيشن فاشيا ترانفيرس is to be added. تايبس اوف ريبير ماكباي اديله لما اشرح لك فيمورال هيرش. ده مهم قوي ماكباي. اوعى بالصبر. مؤذن. شولدايت. شولدايت مهم. دار تسمع. رسم شولدايت على فكره رائعه ودي اختراعنا احنا من حد قبلينا. الكتاب ده يتميز فيه كتير من الرسومات بتاعتنا احنا بس. جاء من كتب بره وكتير منها من جاء من كتب بره. الموديفيكيشن سهله علينا. انما شولدايت عملي. فاكرين لما انا رهرت الفاشيا ترانزفيرتال في الشاكر شولدايت قال لك لا انا استفيد بالفاشيا ترانزفيرتال اما اقصها بالعرض. بقى معايا حته فوق وحته ايه؟ تحت. خد الحته اللي فوق دي راح مخيطها في الانجوانا ليجر. والحته اللي تحت راح مخيطها في اللي فوق. فبدل ما قعد كشفشها ايه الكلام خلاها تو لاير. تو لاير. خلاها ايه؟ تو لاير. بصوا عليا؟ دي فاشيا ترانزفيرتال كده انجوانا ليجر. شقها كده. انا هنا انا جوه انا اكسترا بريتونيا الفات وندو شولتايت اندو شولتايت وراح واخد اللي فوق مخطف في الانجوانا اللي جاي واللي تحت مخطف اللي فوق كده. تو لاير. سمى الحكايه دي ايه؟ دبل بريست. عارفين كلمه بريست؟ بريست هي هي دبل بريست وفاشيا ترانسفير. يا ايه دبل بريستنج؟ دبل بريستنج يعني عارفين الجاكيت بتاع طفين الزراير على فكره بحبه جدا وبستشياكه اكتر من مره من ده بس بطلوه وهيرجع ده مزي ده اسمه دبل بريستد جاك دبل بريستد البيكو ينزل مطار هيسترو اول ما ينزل منه شمال بعد بتاع الفكر هناك ده في على اليمين بعديه الديت ايجنت لو رحت الديت ايجنت وعايز تشتري جاكيت دبل بريستد او برضه راح تقول له كده دبل بريستد جاك طبعا تبقى حاجات استخدمت من كتير هناك فجميل فاللي عمله شمضايف شكرا يا حنين يا احمد يا حنين يا حته من قلبي شكرا يا رغوف دخلك يا احمد كده اسمك مالك يا احمد ربنا يرجع قلبك اوعى شيء على عدد كريم ماشي فاللي عمله كده عمل دبل بريستنج وفاشل كونتر ولما عمل كده راح مكمل زي باكيني خد الكونجوينت وحطه في الجوينه اللي كان يبقى ما اشبه اليوم بالامس والبارحه بالغد والنهارده بكره والسنه السنه اللي فاتت مفيش اي فرق اللي انا بعمل باكيني مع ابلايكيشن بس هو عمل ايه دبل بريستنج مع وسمى القصه دي شولدايف ماشي اشطب كل اللي عمل بشولدايف واكتب الكلمتين دول شولدايف عمل دبل بريستنج وفاشيا ترانسفيرت وانت بتقول له دبل بريستنج تعمل له كده احسن كده دبل بريستنج وفاشيا ترانسفيرت تعمل له كده بلس اثبتي ما تقولش بقى اثبتي في امتحان تقول له وبعدين راح مخاد الكونجوينت في الانجوينال بس انت فاهم ان هي ايه؟ عمل باتين ايه الاحسن لما تلاقي 17 ريبير تفهم ان مفيش واحد بس عشان في سؤال غريب بيتسال ايه احسن حاجه في انواع الهرني ورب الكلام ده غلط في نظريه علمها لي زمان استاذي اللي رباني بخير وعليا قال اللي تكسبه العب انت حريف باتيني مع ابلايكيشن خلاص عبادة الاحسن تروح تعملها تساعدك ريكارنس انا ما عنديش سنجل ريكارنس في هرنيا في قدر ما عنديش سنجل ريكارنس يعني الارقام عندي اقل ده في الكتب خلاص يبقى غير لي انا ايش غير لي مش اي منطق غير لي طيب هل الشد اكتب معقد معقد معقد اجينست ميلز اند فيميلز كل واحد يبقى معقد اجينست ميلز عادي معقد اجينست ميلز بس او معقدة اجينست ميلز ماشي لكن واحد يعقد اجينست اثنين طب انت ايه المهم اجينست ميلز فهمناه زمان ده اشهر كل حاجه وقعد على رغد الجزارين ساب لسكين عباد وطلع من لازم الكلام ده في الاخر وطلع طيب في الاخر هل انت تلاحظ ان كل ما نعمل ريبير يحصل ريكار نعمل ريبير يحصل ريكار قال انت عارف المشكله فين؟ نالوا فين؟ قال في السبرماتيك كورس. ايوه. كورس ايه يالا؟ قال هو لبست من ابوه ان الكورد هو المشكله. هسألكم سؤال هو فين الاكسترنال اوبليك في كل اللي احنا عملناه ده؟ قدام فتحل فتحل كده؟ وبعد ما بخلص كل ريبير بسيب الكورد ينام هنا واروح قافل عليه الاكسترنال اوبليك ده اللي بيحصل ويبقى خارج لي من السترنج هنا يعني كل اللي بقى ويب وستير للوول بتاع الكنال ويظل انتيريور هو مين لا قال لك لا طول ما انت سايب الكورد يتفتح في الكنال كده يحصل ايه امال عايز تعمل ايه الله يخرب بيتك قال له انا هخلي الكورد يطلع من انترنال رينج على كده عرض وهقفل كل اكسترنال اوبليك بالكل جوين بالفاشيا فرانز بالتاند ميديا كده، واسيب للكورد فتحه صغيره بالاكسترنال اوبليك يطلع منها ومشي صفي وتاني يطلع كده ويصفي الراجل يمشي حتى على الكورد بتاع ده لما يتسبب ونرى الكورد كده هيبوظ. قال مش مهم ده ما يحصلش لكهرباء. يبقى الراجل ده اول زق الاكسترنال رينج لاترال. ومن هنا تفهموا حته مهمه ان كلمه انترنال واكسترنال رينج. انترنال رينج تعني فتحه في الفاشيا ترانس الثالث تدخل الكورد الكنائي، واكسترنال معناها فتحه في الاكسترنال اوبليك تخرج كورد صفي تاني ايا كان مكانهم بقى. فهمناها؟ زقنا انترنال ميديا زقناها لاترال اسمها لسه برضه ايه؟ انترنالينج. زقنا اكسترنال ميديا اللاترال تظل ايه؟ اكسترنالينج. فخلى الاكسترنالينج قدام الانترنالينج بالظبط وطلع الكورد وقفل الاكسترنال اوبليك ورا الكورد ولغى الكنال تماما. بقى في كنال عباره عن نص سم انترنال اكسترنال وراح قعد على قهوه الجزارين وطلب الشيشه بتاعته والقهوه. جاله المعلم كوني دخل عليه قال له ايه اللي هبابته ده؟ انا معلمي كان لازم احط التقطير طز في الكورد عندي ريفريش عندي يعني الكورد كان عامل لنا ايه؟ انا خليته صفي ليه؟ قال انت حنين قوي انا نقصت الله يبارك اللي هو اعتراض ناس من ذوق شخصيه كنت على فكره في ناس يبقى ده لك ايه؟ طب ما هو طول ما سايب فتحه قدام فتحه في ناس كنت عمل ايه كنت الله يخرب بيت الكورد خارج كده صحته وربطه وقفل. وساب التاسع الغريب انه ساب التاسع جنب عجيب قوي الموضوع ده ما عشتش خلاص. وكون في ناس مش عارفاه بس بتعمله في ناس رأيها ان انت لو بتعمل هيرنيا الواحد عنده 70 سنة 75 80 سنة اعمله كوب. وانا اعرف واحد كده خلاص وانا ضد هذا الكلام ومليون مرة هقول لكم ان الراجل يحب يعيش رجل يموت راجل ولو شخص والست تحب تعيش ست وتموت كده. يعني اوعى في واحدة عندها 80 سنة هتقر لها مستكتمي تاخد القلب السليان هاتي انت مصاري ان شاء الله نعمل بقى مستكتمي مش تدركوا ها بكرة ان شاء الله يا دكتور دول يا حاجة اتعرضت ولا ايه؟ انت نفسيا راجل جاله بروستاتا كارسينوم عنده 70 سنه هنعمل له اوركيستا لازم انت بتقول له قال اوركيستا ده تقوله وانت في قمه الحزن وقمه الاسف وقمه التاسف. على فكره كده كان كده لا فظيعي فدي شخصيه تماما في العيانين اوعى تبقى مناخ راعي نفسيات الناس وانتوا ربنا يديكوا الف عمر وصحه تبقوا كده. يعني اللي كان معانا اللي صار 70 سنه قربت خلاص على السن ده اللي صار 70 سنه يحبوا يعيشوا رجاله يموتوا رجاله والبنات اللي معانا اللي صار 80 سنه يحبوا يعيشوا برضه ستات يموتوا ستات. خد بالك من اللي بقوله وتظل عندها 80 سنه عندها شك يكون في حد اعجب بيها والله انا مش بهرج. طب مش معنى واحده خمسه اتجوزت ليه خمسه اتجوزت خمسه هنا دي يعني فاهم انا متجوزها ليه؟ عشان عجبتها الجد بيه صباحا صباحا صباحا صباحا صباحا صباحا صباحا صباحا صباحا صباحا صباحا صباحا صباحا صباحا تاني يبقى زود كون ريفير واكتب على كون لا تذكره الا لو سئلت عنه عشان الناس مش عارفاه. كون عمل ايه؟ كون اكتب عمل ديفيجن ليجيشن اند ديفيجن اوف ذا سبرماتيك كورد ات انترنالي. عمل ليجيشن اند ديفيجن of the spermatic cord as internally. طويلة وحطها على ابره وسمى الابره كده خلاص سماها جلي مين، هو اللي مألف الاغنيه بتاعت وجلي وبلتين وجلي وبلتين، هو بتاع جلي وبلتين ده، هو اللي مش واحد مني بهزر. انا عايز تاريخ الفن تاخده معايا، افهم حياه، افهم فن. المهم وحطها على الابر ودخل يعمل غزل لهذه المنطقه، دخل في الكونجوينت وبعدين انجوينال كونجوينت انجوينال انجوينال كونجوينت كونجوينت انجوينال انجوينال كونجوينت، ورجع تاني انجوينال كونجوينت. عارف لعبه اسمها كعب صوابع؟ كعب صوابع عارفينها طبعا، كل مره اسال فيها كل سنه حاجه لعبه دي تنفع بناتي شويه، ما ينفعش ولادي، بدل بقى افتحي ورده اللي انت تعرف دي لعبه فيها اكشن شويه، تقف سبعه ثمانيه وواحده بتقود المجموعه، تقول كعب صوابع، كعب يبقى كعب في الارض، صوابع يطلع فين؟ في الارض، كعب صوابع، كعب صوابع، كعب في لحظه تروح وقف، لو وقفت عند الكعب حط صوابعه تحت يبقى غلط يطلع بره اللعبه. يبقى هرنيورا بس بسين، يبقى اسمه بسين. انا لو كنت اعرف احط ده في ده ما كنتش رحت هرني بلس بالعقل. انا اللي وداني ان انا عايز اغزل المنطقه دي، المنطقه ضعيف. وليه قلنا غبي بقى جلي؟ لانه جلي كان اسهل له ياخد حته باتش يحطها، جرح صغير اولا، ده جرح 4 سم، القصة دي كلها 4 سم، جرح 4 سم وحتة باتش على بعضيها ويحطها ونخلص، بدل ما جلي نيدل وحرق الدم اللي احنا دخلنا فيها. اقول بقى كلمة ثانية انصافا للتاريخ وللإنسانية، لولا جلي ما كناش وصلنا للباتش والسكين، ولولا السكين والباتش ما كناش وصلنا للباتش. فالطب بيتقدم، لكن اللي بضحك عليه دلوقتي ده كان علامة الدنيا في يوم من الأيام. ولو حد كان قال له يا جلي تعالى نتكلم معاك في الاخرة في الدين، قال لك الكلام ده خلص، انت هتكلمني عن كلام من قبل ده كلام ده خلص. احنا النهارده في عصر الجلي مين وجلي نفسه بعد 100 سنه بالكثير، جلي من اقل من 100 سنه بعد 100 سنة بنضحك عليه، مش علماء انجلترا وفرنسا، ومع احترامنا للعلمين طبعا احنا علامة طب فظاع، لكن مش علماء انجلترا وفرنسا وامريكا، لا ده احنا طلبة كلية طب القاهرة. وانتم مش متصورين نظرة الناس بره، احنا بنستاهل احسن بكتير قوي من نظرتنا فينا بكتير قوي، لكن الواقع الناس بصرنا بصه يعني ايه؟ مشكلة الإنسان مع الناس مع ربنا سبحانه وتعالى إن هو مش عارف هو مين وربنا، مش قادر يفهم هو إيه هذه العلاقة، وهيفهمها يوم القيامة. هيفهمها، قالوا ربنا أماتنا اثنتين وأحيتنا اثنتين من النار، فاعترفنا بذنوبنا، بل إلى خروج من السبيل. في ناس من البشر صعبان عليهم قوي إن ربنا عز وجل هيدخل ناس النار، وليه بنضحك؟ ليه دخلوا النار؟ يا عم خليك في نفسك، خش الجنة وافهم هناك. ركز انك تخش الجنة وانت في الجنة افهم، بدل ما تفهم في النار، لان اهل النار نفسيهم مش هيعترضوا. اهل النار نفسهم يقولوا يا رب عملنا كده كده مصر. فالمصيبه ان انا مش فاهم انا قد ايه وربنا عنده ده العلم. انا فاهم ان ربنا اعلم وانا برضو فاهم. لا انت مش فاهم. الله يعلم وانتم لك هتلغي لي عقلي. شوف انت حط لك بقى الكلام كده عشان اخر يوصلك من ايه؟ تحور بقى. عند لك الحريه. تكون انت بتلغي عقلك معايا انا. انا يا جدع بقول لك هي كده وبتصح وتمام. تروح تجيبها وعارف انها صح بس مش فاهم تشتري بيها. معايا انا. قال لي ده. كان حاسس فاهم كل حاجه، ما مش فاهم حاجه خالص. غبي جدا. جيب تريب فيشل الراجل وفي الاخر الكارن طبعا توقع ايه ده هيبقى كويس. طبعا بعد الفيشل دي كلها بقى عنده غني وبيشل غني روح بغني وبيشل وغالبا دي طبعا تموت بجراح مالهاش بس سبلاي وتعمل سكند انفكشن وقفش وصيد غني وكان علامه واحنا بعد شويه يضحكوا علينا. اوعى تحسب يعني بعد 100 سنه لو ربنا احياك فشفت احفاد احفادك هيضحكوا عليك. جده المتخلف جده ايه العبيط ده. فاللي انت شايفه ده عارفين قصه راجل بيت راجل اعمى راجل اعمى عاش حياته اعمى لغاية موت لغاية سن 30 40 سنة في يوم من الأيام ربنا عز وجل اداله البصر. ففتح عينه بنصيب اللي كان قدامه في اللحظة دي ديك. فشاف راس الديك. شاف فرح قوي فكان بسرعة راح بصه قدام إيه راح تاني خلاص بلاش بيتعامل تاني. بس فرح وشاف حاجة. بقى عنده معلومات. فقعد جنبه من الأحفاد. قالوا شفت العربية المركز الجديدة؟ حلوة أوي أوي أوي. قالوا شكلها إيه يا أولاد؟ قالوا صعب يا جدو وصفها لك. قال لا اوصفها لك يعني ايه مراش الديك؟ قال لا دي عندي عقل وشفت حاجة فهمني اكبر اصغر شبه ايه شبه المنقار شبه العين قربها لي. قالوا ماشي يا جدو هي مثلا تقريبا حوالي 2 مليون راس ديك في بعض يعملوا حجم نحو الفوانيس دي بتنور يا جدو ما عرفش ده تنور يعني ايه لكن يا جدو دي الفوانيس بتاعتها عامله زي عين الديك الدريكسيون عندي كبير الكراسي عارف يا جدو ريش ريش بتاع راس الديك ده لما تحطه زي ما انت قاعد كده هو كده بدو يقربوه هو متصور نفسه بيفهم هو حمار مش متصور مش قادر تفهم. فانت والله والله نحن لم نرى من قدرة الله سبحانه وتعالى قد ما شاف ده راس ديك بالنسبة للكون ده كله. نسبة راس الديك للكون ليها نسبة لكن اللي انت شفته بالنسبة لقدرة الله سبحانه وتعالى ما فيش نسبة. وانت عايز تفهم كل حاجة باللي انت شفته وانت ما شفتش حتى ما كملتش راس الديك. مش انت عرفت كل المعلومات في الذرة والفلك والعلم والجغرافيا لا خالص ده انت كمان في راس الديك نفسها شفت المنقار والمنقار مش كامل الفوق دي ما بتمشي تحت وعايز تفهم كل حاجة تفهم كل حاجة. فمشكلتنا مع ربنا سبحانه وتعالى الرئيسية مش بتصلي ما بتصليش مش صادق ولا كاذب مش بتعمل معصية ولا بتعمل شكل علاقتك قلبك ايه مع ربنا والا فالخلق كلهم هيغلطوا والخلق كلهم هيعصوا بس تبقى فاهم من جميل وهو مين. انا مش فاهم انا مش عارف هو خلقني انعم عليا غرقني يوم لما اغلط حتى بامر من امر مقصود جدا عندي حياء رهيب جدا. واحد من الصالحين وقف على جبل عرفات يعيط طول النهار في الحج يعيط طول النهار مش قادر يدعي ربنا. فجاء قبل المغرب الحق ادعي المغرب هتبدا فرفع ايديه وقال وسوءتاه منك وان عفوت. انت يا رب هتغفر اللي فات لكن انا لما هقابلك يوم القيامه انا اعلم انك عارف كل مصايبي انا تعلم كل مصايبي اللي عملتها عصيتك اديتني نعم ونسبتني شعورك حتى لو غفر حتى لو دخلت الجنه كسوفك منه قد ايه حياءك منه قد ايه. هي دي شكل علاقه شكل علاقه، انما احنا عايزين نناقشه ونراجعه وافصل معاه واقول له بص انت عندك 17 امر، انا نفذت الغرام 12 و5 غرام وكده ناجح. ما ينفعش شكل علاقه ده، لما تكسر له امر واحد شغال في بنك والبنك ده لازم يبقى رفضت وضغط على معينناه، النهارده الشغل صعب جدا ماشي، راح قريبي قوي يعني، وانا قريبي ده يبقى كابر جدا، انا الوحيد اللي بدون اي كلام بجد، لما اقعد في العيال بيتعبوا مني. المهم ف شغلوه بالعقل في بنك التوصيل هكذا يعني، قصص غريبه اللي ما اعرفش ايه، جواد جامعه امريكيه. المهم فشغلوه قالوا بس لازم تيجي تجرب، الواد التزم بالمواعيد 100% مؤدب جدا كل حاجه بس من غير درافات، قابل المدير تاني قابل الدرافات راح ما لبسش جرفه تاني، قال له مش قلت لك؟ قال له حضرتك انا اكثر واحد ملتزم، انا مؤدب جدا، انتوا لكم الشكليات وعليكم الشغل، انا شغلي 100%. قال له ده مفهوم، ايه رايك اللوم على المدير ولا على الواد؟ قولوا الحق على الواد طبعا، كلنا وانا اول واحد قمت احمر، بس انا حضر اسمع الكلام وخلاص. قال ده سمعت كل كلامهم وحطيت الجرفات دي في وسط كلامهم، دي ولا اختلاس؟ دي ولا سرقه في الحسابات؟ دي ولا قله ادب؟ دي ولا تاخير؟ حطها لي 5% 3% لكن اترفض عليها، وكلنا دوم عليه هو ده، ما تفهمش اسمع الكلام. قال ده اتخنق متشرد، اتخنق في السين ده، موت في البنك هجيب لك يوم ونحطك على فنتيلين، انما تلبس الجرفات مش كده؟ فده مع المخلوق تعاملنا كده. ليه بقى؟ عارفين ليه؟ لاني متاكد ان الشغل في المكان ده في مصلحته، في علم بقى ليا مكان في السين، بقى ليا شغلانه، شغال فين؟ حماده دلوقتي شغال في البنك الفلاني، شويه شويه خلاص ارض دولي سنوات ماشي؟ فانت بقى له مكان ينفع نصبه، له شغلانه، له مرتب، هو بيديه مرتب قد مرتبه صحيح مصروف يصرف، ولكن في الاخر له مرتب، ده الواقع. فلما عرفنا قيمة المكان ده سمعنا كلامه بالكامل ما كسرناش حرف، لكن لما ما عرفناش قيمة ربنا كسرنا نص أوامره كمان، وصدر مفتوح على الآخر. أي أي حاجة، أي ملايكة، أي حتة مش عارف، أيوة مش عارف. فيا أولاد ضروري ضروري أنا من جوايا ما تستناش حد يوعدك، اوعى تستنى حد يوعدك وحد يكلمك، انت من جواك كلم نفسك قد ايه نعمه عليك، قد ايه فضله عليك، قد ايه علمه، قد ايه قدرته، اللي انت شايفه من قدره ربنا ده ما يخليكش تقتنع ان هو عنده من العلم ومن القدره اللي يفسر بيه بعد كده كل امر قاله لك وكل حاجه قال لك عليها. بقى ربنا خلق الكون بهذه الحكمه العجيبه جدا، نار لما تقدمنا للعلم زادت الحياه، شوف الهبل، رغم ان العلم ورانا اكثر في قدره الله سبحانه وتعالى. هو الناس بتوع زمان شافوا مطره بتنزل وشجره بتطلع وامنوا على كده، ما انت بقى شفت كل اللي جوه ولسه بدري. فبعد ما شفت كل ذات ايمانك بيه وعلمك ويقينك على علمه وعلى قدرته وده واحترام بقى وتقدير وتوقير لكل امر، انه اللي خلق ده كله لما قال لك حاجه يبقى فيها مصلحتك، طب انا ضعيف وخالفت ابقى مكسوف، مكسوف منه، وسوءتاه منك ولو عفوت. ربنا يتقبل منا ومنك يا اولاد ان شاء الله، يكون الحج ده باذن الله سبب في تصليح احوالنا ان شاء الله، ويكرمكم ويفرح بيكم ونخش الجنه سوا، ونفهم بقى الاسئله اللي مش فاهمينها، لان لو ربنا عز وجل شرح لك كل الاسئله يبقى انت مش عبد وهو مش فاهم. 80 90% من الدين سهل ومفهوم، ويتبقى في 5% لازم يظل عندك انت انا عبد. لو انت كل حاجه مطمن مشرحها لك، انا بس السيستم هنا قلت لك هندي الكلينيكال بطن وجراح مع بعض، مش القرار ده كان شكله عبيط في الاول؟ طب مين فيكم معترض عليه؟ لا زي بعض، طب مش عيب، ايه اصح؟ ومع ذلك سمعت الكلام، وبعدين هتتبين تبين لك في اخر السنه اذا احسن معروف عمله هنا ايه في الدنيا خلصت الكلينيكال بطن. بس فتكون انت مع المخلوق بتعمل كده، بتعتمد على الاكسبيرينس بتاعك وسمع مع المخلوق، لغيت عقلك انت العكس، شغلت عقلك، عارف اللي ما شغلت عارف، قلت الراجل ده بيفهم والراجل ده قديم، فعقلك وصلك تسمع كلامه. اما اللي شغل عقله عمل نفسه ذكي هو ده اللي غبي. لا لا لا لا، يعني يقنعني بالنظام بتاعه مش حاجه اسمها كلينيكال كله مع بعض. اول مره اسمع الكلام، لا لا لا، انا اخش في النظام بتاعه ده لغايه دلوقتي مش عارف اسمع العيال. بداية النهاردة التاسع عيال لغاية دلوقتي احنا واقفين مع بعض. فإنما انت مش ممكن يكون كل السيستم مش مفهوم عندك، فانت شايف 80-90% مقتنع و20% مش مقتنع، بس معتمد على مين؟ مخ الراجل ده، ده الراجل ده ومر ربنا. شيء عجيب جدا، ربنا يكرمك يا اولاد بس. انما لازم بعقلك توصل لربنا تقول اه في رب في خالق وده اكيد موجود، في شك في كده اللي كان الحقيقه قبل كده، في اكيد خالق ما ينفعش تقوله بصوت، ما دام في خالق خلاص وحكيم وعليم وقادر خلقه يؤكد كده، انتهت بقى استريحت انت اطمنت تقوم تعبده وترضيه وبعد كده تخش الجنه وانت قاعد في الجنه تقول يا رب كان في سؤال ما كنتش فاهم هو ليه يا رب ده كان حرام طب ليه ده كان حلال؟ ده كان المفروض تبقى دي اللي حرام دي اللي حلال بقى علينا تقوم تفهمها. يحكم بينكم يوم القيامه فيما كنتم فيه تخلفوا وانت قاعد في الجنه غير في النار. فهمت؟ فاعترفنا بذنوبنا هل الى خروج من سبيل؟ ما في. ربنا يحفظك يا ولد. طيب يبقى تاني جال كان حاكم نفسه علامه الدنيا، واحنا محترمين على فكره محترمين كل الناس اللي في الطب اضافوا خطوه في الطريق وكنا بنضحك عليهم النهارده، لان هو اللي جاب بعد كده الباتش، هو اللي جاب بعد كده السكين، وبعدين جاء قال لكن هرمي بلاستي في حياتنا لا تعني الا معنى واحد. عشان لو سالت الفرمي بلاستي مش بعد الكتاب ده من سنين كان ده حتى كله مجمع، يعني لما نزلت طبعا ثانيه كتير تعديلات وكنت فاضي على الناس تجاوب من اربعه لواحد مش من واحد لاربعه، يعني من تحت لفوق. لا كل كتاب الأفر تبقى أفر الشكو هو تجاوب الشكو يعني مش إيه لك. لا مجيش ما مكتبش كان ده ولا كلمة من كتابنا تتكتب في النظر خالص، كان ده مش شفويات فقط ويتذكر شفويات. عشان كده الشخصيتين دي ودي اللي هسأل فيهم إن شاء الله بعد أجازة السنة بإذن الله رب العالمين في أول لقاء لينا بإذن الله إذا عشنا هيبقى حسنا دول ذاكروا الساعة بكتير يا شيخ. بس ساعة لو سمحتوا مش ذاكروا الأفرد بتذاكر. ذاكروا بتذاكر. طيب. إيه بقى البروبيريتونيال أبروتش؟ اسم ظهرك واسمعك. حد سألني فيه. بصوا علي. فاكرين رسمة الأناتو بتاعت الحتة اللي فاتت؟ نسيان وانا مش زعلان انكم نسيان بس الحته جاي هسعى لو كنتوا نسيان لاني هكمل اناتومي فاللي مش فاهم اناتومي ده هيقطع قلبي في اللي جاي وهتفهم اناتومي كما لم تفهمه في حياتك ان شاء الله فتبقى فاهم بس الهيفه دي عشان داخلين في الجد بعد كده ده سكين فاكرينه سوبرفيشال فاشيا واكسترنال اوبليك قدامنا ترانسفيرس وقفوا كده فاشيا ترانسفيرتاليس كملت كده وبعدين بريتونيوم واكسترا بريتونيوم فاشيا مش كده؟ انا لما جيت اصلح الهرنيا عايز اول منطقه دي كل شغلي كل شايفه عايز اول منطقه دي جيت اقويها ازاي؟ مين يقول لي؟ دخلت من هنا سكين اكسترنال اوبليك صار عملت الرياضي رحت مقوي الحته دي باي حاجه لايكيشن فاشيا ترانسفيرتاليس او دبل بريستنج رحت جايب بسين تحتيه سهلة؟ مفهومة مرسمة؟ لا، فكروا في ابروتش تاني عجيب جدا جدا جدا جدا. قال احنا هنفتح كل اللايرز ابدومينال ونقف على البريتون برو بريتون وخش من ورا هنا واحط الشبكة بتاعتي ورا هنا. فهمتوا الفكرة؟ اعترافكم او قبولكم مش ده الموضوع دلوقتي. ليه مزايا ليه عيوب مش ده الموضوع دلوقتي. انما فهمتوا الفكره؟ يجي البريتون نازل ناحيه الكنال يلاقي قدامه مش خلص وسميناه برو بريتونيال ابروتش. انا بحبه جدا البرو بريتونيال ابروتش ونشرت عليه بيبر سنجل اوتر ليا لوحدي زمان فريق المساعد في عمليه اسمها ستوب اوبريشن. ايه ستوب يعمل ايه ستوب؟ يفتح ميد لاين انتجن سب امبريك او فينشتيل زي بتاع النت لغايه ما نوصل للبريتون، اروح مقشر كل البريتونيال من البلج رفعه لفوق. طب وانا برفعه لفوق كده كان في ساك داخله بتتشد معايا. حلو؟ واقوم جايب مش ميجر مش مبيتها في البلج. مش واحده كبيره. تقفل لي انجوينال كانال على الناحيتين واعمل فيها فتحتين افصلهم، ادخل فيها السبرماتيك كورد واشبكها بغرفتين على الجنبين وخلصت، واسيب البريتون يجي. الراجل دوت لو حب بعد كده يشيل اثقال مش بهرج، يرفع اثقال 250 نطر 215 خط وياخد بطولات يرفع، ما يحصلوش لكده. رائعه في مين؟ اللي عنده باي لاترال هيرني. رائعه في مين؟ اللي عنده ريكارنت هيرني. واحد دخل قبليك في السكه دي وعمل له ريبير قبل كده ودنيا ملزقه، او حط مش والمش ملزقه في المنطقه دي، معقول مع مش يحصل ريكارنت؟ ممكن لو المش ثابت خالص. لكن رير قوي قوي مع هيرني وبلاست يحصل ريكارنت. فنوع عاملين له ستوب اوبرز. رائعه في البايلات. لكن في امثله بروبرتونيات كتير. انما انا اديت لك مثل شهير انا بحبه. واستوب خلصت لجان السنه دي. لما قال له ايه يا ابني؟ فقال له في ستوب اوبريشن. قال له ازاي دي؟ ومتاكد مش عارف. ولو قال له ستوب وقال له يا فندم قالوا لنا مش فاهمها، هيخلص اللجنه برضه. صدق او لا تصدق. جاست تعرف ستوب يا انما ده كان راح قايل له يعني ستوب. فنكتب مع بعض في البروبرتونيال ابروتش في دي ستوب اوبريشن. واكتب ستوب اوبريشن بيعمل ايه؟ حلوة الفكرة مش كده؟ ستوب اس تي او دبل بي ستوب. اكتبها لكم ستوب. اكتب ميد لاين اور ميد لاين سب امبيليكال اورتونيستيك انسيجن. ميد لاين سب امبيليكال اورتونيستيك مفهومة شلال. Midline subumbilical orthostatic incision. Finish teeth. PF. Finish teeth PF. انت شايف العربي وخلاص ده شافوا ده شاف الفينش teeth. ماشي؟ طيب. Feel pelvic peritoneum upward. Feel يعني قشره. Feel pelvic peritoneal upward. فيل فيل يعني قشر. بلفيك بريتونيال ابورد. ابورد يعني فوق. انسرت ميجور مش. انسرت ميجور مش تو سبورت بوستيريور وول اوف بوث انجوينال كانال. هو امتحانكم بتاع الراوند بقى اتحدد معاده ولا لسه؟ لسه ما خدوش يعني بعد نص سنه اخر اثنين والاجازه تخلص امتى؟ حلو جدا جدا. ليه بقول حلو جدا؟ يبقى ان شاء الله باذن الله قبل امتحانكم بتاع الجراحه مشغول بجراحين شويه غصب عنكم. هنبقى ان شاء الله باذن الله يا رب وفقنا يا رب وفقنا باذن الله خلصنا كل المواضيع ريتد كليس. هنبدا بعد الاجازه. مين اللي هيبقى مسافر مش هيستنى في اول عوده بعد الاجازه؟ خطر جدا. هبدا فرصه هايبرتنشن ان شاء الله. فده اوعى يفوتك. ف لا نظري بص من جوانا الكنادي. فابوس ايدك. روح اللي بعدينا. مان وعالي وراجع من الحج اعصابه المهم. ابوس من جوانا الكنادي. اخبار حلوه قوي بتاعت اخر اثنين. هنكون خلصنا كل الاوبرتيف المطلوب منك. ان شاء الله. ونكون عملنا حصه كلينيكال مفرقه لكل الناس. وهنكون غالبا قبل امتحان باسبوعين وقفنا نظري خالص وحطينا مكانه اكس راي. ليه اكس راي؟ ديوال فانكشن. بتوع الجراحه يبقوا شافوا معايا اكس راي، وبتوع الباطنه يبقوا محضروا حصص ما فيهاش مذاكره. هيفوتهمش حاجة. وانا في الاكس راي مش هفوت اللي مش مذاكر لان مفيش مذاكرة. ولا شفت كويس ولا شفت كويس خلاص رحت بعد كده تمام كده تروح. بس مفيش مذاكرة اكسترس خالص مش اسئلة. ويبقى المفروض منك بس انك هتنزل بيتك تحضر لي الاكسترس وتروح ان شاء الله. طب كويس اخبار كويسة الحمد لله ظبطنا الجدول بتاعنا قوي ان شاء الله. وتو كده دخلت ان شاء الله امتحان الراوند اظن اغلب المطلوب منكم ان تكون خدناه مع بعض ان شاء الله. طب يا حبايبي الصبه دي سيوتابل في مين؟ سيوتابل في البايلاترال هيرنيا. سبيشالي الهاي ريسك. واحد هاي ريسك عارف لو عملتها في واحد عنده ايه؟ بقول لك واحد شغلته رفع اثقال خلاص باي لاتر فيش هاي ريسك. فاكر مره عملت واحد منهم فقلت له ما توريش لحد الجرح ممكن يشتيل. قلت له ما توريش لحد الجرح بتاعك ما حدش هيفهم ايه اللي اتعملك. في جراحين مش فاهمين ستوب مش عارفين لو حراح ومش عارفينها اصلا كعنوان مش رافع عين طبعا عندنا كلنا عارفينها لكن بره في بره قصر عيني كتير مش عارفين صبا باب كعنوان. اذا عندي فتوى اعملوه من هنا لا كان قيصرية ولد ولا بنت. بصوا افرد الكمبليكيشن ده اكتب فيه ليه اكتب فيه ليه تريتمنت دايركت هيرت استنطارك اشمار. اظن يا اولاد اكيد متاكدين دلوقتي كله يستنظر ويسمعنا. كله يستنظر ويسمعنا ادي الكلام. عندي الوظيفه محمد الحصه النهارده الصبح دي كانت سهله. مش هتقدر تعمل فيها رسومات كتير. ادي الكلام. طب حاضر هخلص. انا الطاير الثانيه طالعه منين؟ جامد فيني حته من قلبي. انا بحب الناس المخطوطه المشرحه منهم يا رب يا ابن شوف تعالى ابدا ابدا والله بجد خلاص اهي طلع من هنا. وانا كل لما عملت ريفير زمان زمان عملته فين فين يبقى اكيد ريفير بتاع دايركت يعني هو بتاع وبليك وفهمته الاجابه ايه بقى. وعشان كده زمان في واحد فيكم سالني سؤال في قمه العمر ياسمين ياسمين لما دخلنا في طباعنا قلنا ادور على كونكومتنت دايركت هيرنيا. فقلت طب ولو لقيناها نعمل ايه؟ احرجتني جدا. مين كان حاضر السؤال ده؟ وكسفت من نفسي وحسيت شكلي مش فاهم ولا كلمه في الطب. لا بعدين هقول لك. بس انا من جوه كنت بايظ خالص يعني خالص. سافر حمام غيرت كل حاجه بعد لانه الحياة اولاد ستكتشف ان انا لو لقيت مع الاوبليك دايركت مش هعمل حاجه تاني. انت عارف احنا بنعمل ايه في الدايركت اللي انت اللي طالعه دي؟ ما بنشيلهاش. مش حتى هنلص. ازقها لجوه. اعملها انفاجينيشن. واخيط فيها الفاشيه ترانسفيرسال. واعمل فوقها باسيني او احط هيرني بلاس. كتاب اسمه ماستري ماستري ده دستور الاوبرتيف. كتاب امريكاني محترم قوي انا بحترمه قوي الكتاب قوي. ماستري بيقول انك تشيل الستات في دايركت هرنيا غلط بس انفاجينيشن. يوم دايما اسمع السؤال ده ممكن طب غلط ليه؟ غلط ليه؟ خد قانون اي خطوه ملهاش لازمه غلط. اي خطوه في الطب ملهاش لازمه يعني انت بتعمل افنسيف لقيت عندك ليمف نود كده كبيره ما تشيلها. ايه رايك؟ لا يا غلط تشيلها. دي غلط ليه؟ انا اختي انا مش شايف. طب شيلنا ليمف نود ايه رايك تشيل له بس؟ ظاهر عيان كده تمسخ العمره اللي ملوش لازمه هو اللي عارفين اغلب الكومبليكيشنز في الجراحه تحصل امتى؟ وانت بتعمل الخطوه اللي ما كانش فيها لازم. صدقونا دايما وانت بتشيل الساك بقى اللي مثلا تروح معور بس بهدلت الدنيا جاست ان فاجينيشن. فايه الفروق بين دايركت محدش يعرف واوبليك؟ الاوبليك بتحصل في الاطفال وفي الكبار، ولو حصل اطفال مش لازم ريفير، الدايركت لازم ريفير لانها دايما في الكبار، والدايركت سببها ويكنس فلازم اقويه. نمره اثنين، ثاني حاجه ان مش لازم اشيل الساك جاست ان فاجينيشن، لكن مش لازم اشيل الساك دي، انا قلت التعبير الصح، مش لازم اشيل الساك ده على مستوى الشكل وعلى مستوى حياتنا غلط اشيل الساك. طب لو هتضطر تشيل الساك تشيلها ازاي؟ الساك المره دي عامله كده، فاكرين ولا ناسيين؟ مش عامله كده كده الاوبليك كده الضيق. لما شلت الاوبليك عملت ترانسفكشن وربط. طب هنا اخش ترانسفكشن ده منين دي؟ من النكه هي دي النكه مش هعرف. فبقص الساك واقفل النكه كونتينوس سوتش. كروميك ولا برولين هتغلطه؟ برولين كروميك مش بقى هتغلطه؟ قصدها مش الريبير، الريبير لسه جاي. الريبير هو الفاشيا ترانسفيرسالز والباتيني ده قبل بريتون، والبريتون بيقفل في 6 ساعات، فعايز حاجه بتدوب بسرعه بقى. فلو هتشيل الساك بتقفل النت بكونتينوس سوتش مش بترانسفيكشن عشان النت واسع. الفرق الثالث في الدايركت ان الساك ميديا للبس مش لاتر، ما انا عارف من زمان. يبقى ثاني اوعى تكون بتقرا. الفرق بين الدايركت والاوبليك، اول حاجه الساك ميديا للبس، اثنين لازم ريبير، ثلاثه مش لازم اشيل الساك، اربعه لو شلت الساك اقفل النت بكونتينوس سوتشرز مش بترانسفيكشن. فهمنا؟ فهمنا؟ نقرا مع بعض. يلا شيرين يا بيه. ريبير اسينشال لازم ريبير، ما ينفعش بس خدني نقطة. اكتشفنا لها نقطة اسينشال جاست ان فاجينيشن اوف لسان. دول أهم فرقين عندنا. فاليتيف تريتمنت لو سمول هيرنيا وإلدرلي أحط تراس. طبعا إذا كان التراس هو مكان في الهيرنيا فغالبا في الدايت. خلاص؟ غالبا في الدايت. ليه؟ هو احنا زمان قلنا امتى استخدم تراس؟ unfit completely reduced. الطاير شايفين كانت عامله ازاي الساك وايد نيك ملهاش كومبليكيشن وتحصل في السن الكبير، فدول غالبا هم الكانديس فور تراست. لكن رغم من كده التراست لا تذكره الا لو سئلت عنه. سيرش لارج هيرنيا لا غلط اشطب فور دي. اي هيرنيا تبقى اي هيرنيا ريبير هعمله ريبير مفيش انديكيشن. الطب الكل السيرجري ده الستاندرد تريت. تريت اني بريسبوزنج فاكتور هيرنيوتومي. تفرق من الانفايرت ان الساك لايز بيهايند الكور مش وسط الكافر. الساك اولويز ميديال للبيسل. الساك is wide but transfixation cannot be done therefore in neck closed by continuous sutures the sac may not be excised and just end vaginate by suture. يا اما ونعمل بعد كده بقى هرنيوفي او هرنيوبلاستي. treatment of sliding hernia خدنا زمان في النظري sliding hernia ويعني ايه sliding. وقفنا على التريتمنت قلنا في اخر او غير النهارده انا اظن هناخد دي ونمشي مش عارف يعني حاجه كده كفايه مش عارف لانه الفيمور حد الان لانه الفيمورال هيرنيا لن تفهم الا لما نكمل اناتومي. تعالى بقى نقفل احنا كده ودينا كويس ورحتين كده احنا في الاخر دي احنا فاضلنا لقاءين اخر لما خلصت الكتاب ده. لقاءين افرتل تبقى خلصنا اللي احنا عايزينه لامتحان الراوند بس. ولما اقول امتحان الراوند ما اقصدش ان في امتحانك فيه افرتل، بقصد ان اي امتحان كلينيكال بيقلب بيور افرتل. اي امتحان كلينيكال هيرنيا هيقلب لك افرتل. باريكوسين هيقلب اوبرتيف كده. فالفقين ان شاء الله خلصنا المطلوب للامتحان. ما انضبطنا الاوبرتيف ولا نوقف اوبرتيف ونوقف نظري بعد برضو اسبوعين من العوده ان شاء الله ونقلبها قصه كلها اكسري. ده نظري ولا ايه؟ ان شاء الله. عايزين حد يسمع منافعنا. طب يا ولاد كله يسمع. ما فكرتوا يعني ايه الصايد؟ دي ساك نزلت كده هعتبرها نزلت على فوق بعد اذنك ممكن عشان صوت زي اللي انا فاكره يعني. وفي اورجن طلع ده في الفهم طلع من جوه البطن ولازق على الساك. فاكرين لازق ليه؟ لانه كان من الاول البريتون لازق عليه. انا فلكت الساك تحت الفندس دخلت صباعي الدنيا من جوه فاضيه. ايه خطوره السلايدنج هيرنيا؟ انك هتخش بترانسفكشن هنا وتربط تلاقي الدنيا يورن معاك. او لو ده سيكم او سيجمويد كك حصل دي اتش حصل دي اتش دي. لو انت ما خدتش بالك ان هنا في سلايدنج. طيب اعمل ايه في السلايدنج اورجان؟ في اوبشن يقول لك سلكهم للساك. ده اوبشن عرف غالبا ما ينفعش يتسلك. انت لازق في الساك بعنف جدا. لازق في الساك بعنف ده هو السلاسة دي اللي شدته وهي نازلة. انما ده اوبشن حاول تسلك. اوبشن تاني قال نعمل هاي ليجك يعني نربط من هنا وتنفجينيت بقية الساك ونعمل فيها ريبير في البوبليك. ده هيعمل ريكارد يعني. امال اشهر تكنيك بتعمل ايه؟ ولسه قريب كنت بعمل هرنيا في طفله ان انا ثلاث اشهر عندها سلايدنج تيوبس واوفري ويفهم صعوبة اللي بقوله دون اللي يحضر هرنيا في اطفال. ساك ايه؟ مفيش رفنعه جدا زي السلوفان. نعمل ايه؟ بص يا ولد ده السلايدنج اورج من الجنب. طب من الوش كل دي رسمات عندكم على فكره. من الوش بقى شكله كده ادي الساك وادي الاورجن كده مش كده؟ اجي حوالين الاورجن ده واقص كده واروح مدخله جوه البطن. طب قصيت الساك ودخلت جوه البطن. اظن دي كلها رسمات عندكم. الرسمه دي على فكره عن احنا بس مش في اي كتاب حتى بره من رسومات السيستم الوحيده. بقى الاورجن جوه اهو خلاص دخل جوه البطن رجعت المكان. بس عندي هنا ديفكت في الساك كده مش كده؟ مكتوب عندك انك او مرسوم بس مش مكتوب انك هتقفل الديفكت ده بورد اكنك بترجع الساك تاني كامله ماشي. لكن لو ما حبيتش تقفله مش لازم مش لازم تقفله. وبقى معاك الساك اروح اقفل النك بقى بتاعت الساك قافل بترانسفكشن او بحاجه اسمها بيرس تريند سوتش. تاني هعيد من الاول التريتمنت بتاع سلايدنج اورجان. كله يسمعني الاول بعدين اقرا. هعمل يو شيبد انسيجن حوالين السلايدنج اورجان وارجعه كده اطمن خلاص مش هعمل له انجن. اقفل النت بقى. في الواقع النت بتاعتي مش كامله من تحت فعشان اكمل كل الايدجز ما باخدهاش ترانسفكشن غالبا. بخش بابرتي اخد ادج ادج لغايه ما اخد ادج دول في بعض وانا مطمن اللي تحت دول سقفات النت. الغرزه دي اسمها البيرس سترينج. ايه بيرس سترينج؟ جت منين كلمه بيرس سترينج؟ عارفين الافلام العربي الهبطه بتاع زمان او الاسلامي الهبطه بتاع زمان يجيب لك اي سرد الفلوس انعمنا عليك يا مولاي شكرا يا سيدي. كان يجيب حته كيس قماش وفي حته فته كانت اتشد البتاع دي الفته دي هي اسمها بيرس سترينج. وحط جواها شويه زلط انعمنا عليك شكرا يا سيدي. مره بيصوروا خمس كتاب وجابوا خلاص. المهم فالصوت كويس يا خلاص هي دي الفاز ترينج. فانت بتاخد غرزه تلف بيها من جوه وتشد الغرزه تروح تلم النت اسمها بيرت سترينج. وهنسمعها كتير قوي في الجراحه بيرت سترينج زي ترانسكشن لما شفناها الحصه اللي فاتت. فده قصه مين؟ انا اللي عايزك تفهمه في السبايدنج اورجان كلمه واحده. انت لو قلت يو شيب ذا انسيجن خلصت الموضوع. هاو تو تريت السبايدنج هيرت يا فندم. نعمل يو شيب ذا انسيجن اراوند السبايدنج اورجان ونرجعه. طب لو دي صعبة عليك قول لي يو. لو قلت يو تعد تعمل يا ابني في السلايد تقول يو. افتكرت يو شيب ذا انسيجن كويس بس. ونقفل النك بنكس ترنت سوتشر او نقفل النك او ما نقفلش النك مش مهم. المهم هو بيسالك في السلايدنج مش بيسالك في الهيرن. هو سؤاله هتعمل ايه في السلايدنج اورجن بس. فيو شيب ذا انسيجن التكنيك اللي قدامك ده بتاع اليو ده له اسم اسمه جراهام تكنيك. اكتبه جراهام تكنيك. هسأل سؤال معرفش ليه هسأله. مين سمع الكلام ده في راوند قبل كده؟ اجريسيف اتقال حاجه عيب قوي. اه صح كده. انا بزعل لما الاقي راوندات بقى لنا دلوقتي من نص نص خلص. استنى هنا التكنيك بتاع الانسيشن كلها. التكنيك اللي هي على ايه؟ انا بعمل كتير اوت ماتش. هو ده اسمه جراهام تكنيك. بيقول لك اعرف يوش الانسيجن اهو. كويس انا عايز امشي بالابره كده كده كده عشان الحته دي اشرب في الحته بتاعت البلدون. ترانسكريبشن اللي هي بتخش بابره من الشكل. حلو قوي عندك النصه تخش بابره اللي هي السؤال ده كده عندك. بص السؤال ده حلو اهو تقوم تدخل من النص كده. السؤال ده حلو قوي قوي بتاع كل السبع. شكرا يا احمد يا ابني. ماشي بيجي الحمد لله. يا بقت ده حلو. في ناس جايه تحضر الحته عشان هي ساعه بره. المهم حته تسوينا وخلاص. المهم السؤال ليه هقفل دايما بالسوتشر؟ انا بحب اقفلها لان اللي انت مش واخد بالك منه ان المنظر مش زي ما انت شايفه كده. انت لما بتعمل يو شيب دي انتجن بقيه التاج بتتفرد لك كده. بقت شريحه مفتوحه. فين انا بقى؟ فين اولي فين اخري؟ فين النك؟ ما بتشوفهاش. فانا بحب اقفل دي عشان اشوف دايره واشوف ديفكت واعرف راسي من الجاي اضمن ان انا قفلت نك كامل. لكن مش اساسيه. الاساس يو شيب انسيجن اراوند سلايدنج اوردر وارجعه واقفل النك. لو انت فاهم ده اللي انا عايزك تفهمه. يلا يا سيدي نقرا مع بعض. Treatment of spiding hernia. You shape the incision is made with peritoneum at distance 10 cm من البول يعني حواليها ب 10 cm. الجاب the gap in the posterior wall of the sac is closed by suture مش مهمة. البول is replaced now within the abdominal cavity. The neck of the sac is closed by belt string suture. Belt string يعني ايه؟ بتاعة الكيس القماش بتاع الافلام الهابطة بتاع الزمان. دكتور قال يعني افلام دلوقتي مش هفطر. صوره من الدلالين طبعا ده قصها عادي جدا. ما خليش عشان تعرف هو احمد ما دام هقصها ليه بقى فاهم. ما خليش شكرا شكرا يا رب يخليك وشكرا يا محمود يا ابني. قديم قوي يا محمد. ايه قديم قوي في الموضوع ده. ده في دلوقتي صوره من الدلالين من الدلالين من الدلالين. دكتور ايه بقى؟ بقول لك كان فيها رسومات كتيره. والله انا مثلا اللي رسم انا ما بيعجبني برسمها بس ما بيعجبنيش.